لكن هناك بعض العقبات. العقبة الأولى أن المسافة بعيدة، فبين المدينة المنورة وبين تبوك ما يزيد على 1000 كيلومتر. لم يتعود الصحابة أن يهاجروا وأن يرحلوا هذه الرحلة الطويلة. كذلك كان الحر في هذا الوقت على أشده، وكانت الثمار أوشكت على النضوج والاكتمال، فالواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مخير بين أمرين: إما أن يترك ثماره وأهله ومتاعه، وأن يترك الحصاد ليذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يتخلف. العقبة الثالثة أننا سنقاوم جيشا ليس جيشا عاديا، وإنما هو جيش نظامي خاض حروبا كثيرة، بل إن شئت فقل إنها ستكون أول مصادمة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين القوى العظمى في ذلك الزمان، الروم. لذا فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم في أي غزوة كان يكني لا يذكر طريقه ووجهته، لكنه في هذه الغزوة سيذكر طريقه ووجهته حتى يعلم الناس بالأمر، أنه الحر والتعب، أنه الجوع، أنها المسافة الطويلة الشديدة، أنهم ذاهبون لقتال أقوى جيش على وجه الأرض في ذلكم الزمان. وهناك عقبة أخرى، فالحبيب صلى الله عليه وسلم في بدر كان تعداد جنوده 313، وفي أحد كل المقاتلة 3000، ويوم فتح مكة أو في أحد 1000 ويزيد، وفي يوم الأحزاب 3000، وفي فتح مكة 10000. هذا العدد لا يستطيع أن يفعل شيئا أمام جحافل الروم. إذا لابد أن تنطلق الدعوة إلى جميع ربوع الجزيرة العربية لكي يستعد الناس ويجهزوا لهذا الأمر. وبالفعل فقد تجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش قوامه يزيد على 30000، لكن هذا العدد كان يحتاج إلى عدة ويحتاج إلى عتاد. وهنا ستظهر معادن الناس، فعندنا أصناف. وأنا إذ أتحدث عن غزوة تبوك فإنما أشبه حالا بحال لا أفرادا بأفراد، فشتان شتان. إننا إذ نتحدث عن تبوك فإننا نحتاجها في هذه الأيام، لأن تبوك بينت معادن الرجال، فمن أراد أن يعلم معادن الرجال فليرجع إلى غزوة تبوك وليقرأها وليدرسها جيدا، فله فيها عظة واعتبار. الحبيب صلى الله عليه وسلم يعلن أنه يتجهز، فمن الذي سيجهز؟ هنا ينتفض أغنياء المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشاهد إيثارا عجيبا وبذلا غريبا. فأبو بكر رضي الله عنه يأتي بكل ماله ويضعه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسأله الحبيب بأبي هو وأمي: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ فيجيب: أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. وعثمان رضي الله عنه يعلن النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر من يجهز، فيقول عثمان: علي 100 بعير يا رسول الله بكل ما تحويه. ثم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول عثمان: وعلي مثلها يا رسول الله بكل ما تحويه. ثم بعد ذلك يتحدث رسول الله فيقول عثمان: وعلي 100 أخرى يا رسول الله بكل ما تحوي. 300 بعير يجهزها عثمان رضي الله عنه للمجاهدين في سبيل الله. ومع ذلك فإن النفقات الخاصة كما يذكر أهل العلم زادت على تجهيز ما يزيد على 2000 رجل، فهو قد جهز 300 بعير إضافة إلى أنه جهز أكثر من 2000 رجل. لذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هذا الحديث نهديه للروافض ونهديه لمن يسب عثمان رضي الله عنه: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. من يجهز جيش العسرة وله الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم، فيقول عثمان: أنا يا رسول الله، فيجهز عثمان. أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أراد أن يكون له السبق وأراد أن يصل إلى الأمر أولا، فيعطي نصف ماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا من أن أحدا لم يقدم أكثر من هذا. فإذا هو يفاجأ بأبي بكر رضي الله عنه وقد سبقه، حتى قال مقالته الشهيرة: ما سابقت أبا بكر رضي الله عنه إلى شيء إلا وسبقني إليه. ويأتي عبد الرحمن بن عوف ليأتي بنصف ماله أيضا يقدمه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصدقات تتوالى، لكنك لن تحرم من أناس ليسوا بأغنياء، لكنهم يحشرون عند الله من الأغنياء، يقفون يوم القيامة مع أصحاب المليارات. من هذا؟ إنه صحابي يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف صاع من تمر، بنصف صاع من تمر، يضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلمز أهل النفاق ويستهزئون، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. حبيبي في الله، لا تنظر إلى الكم ولكن انظر إلى الكيف. أنزل الله عز وجل في هذا الرجل وأمثاله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. يقول أهل النفاق: الله غني عن هذه الدراهم، الله غني عن هذا المال، لكن المال وقع في يد الله تبارك وتعالى، يباركه الله وينميه كما يربي أحدكم فلوه أي حصانه الصغير. ولكن علبة بن زيد صحابي لا يسمع عنه الكثير، لم يجد ما يقدمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذهب إلى بيته فيقف في جوف الليل يصلي ويبكي بين يدي الله، ثم يرفع يديه إلى الله قائلا: اللهم إنك أمرتنا بالجهاد وأمرت حبيبك بالجهاد، ولا أجد عندي يا رب ما أجاهد به، وليس عند حبيبك صلى الله عليه وسلم ما يعطيني. اللهم إني أتصدق بكل من ظلمني سواء في عرض أو في مال، اللهم اقبل صدقتي يا رب العالمين. والله قلوب طاهرة متصلة بالله تبارك وتعالى، لا تبيت وفي قلبها غل أو حقد لأحد من المسلمين. يقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر ليسأل من الذي تصدق هذه الليلة، فلا يجيب أحد، فيكرر الحبيب صلى الله عليه وسلم من الذي تصدق، فلا يجيب أحد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات: قم يا علبة. فيقف هذا الرجل فيقول له المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه: لقد قبل الله صدقتك، لقد قبل الله صدقتك. لذلك انتصروا أحبتي في الله. ومن الصحابة من كان لا يجد أصلا وهو يتحايل على واحد يأخذه، لم يقل فرصة، لم يقل ليس عندي، وليس على الضعفاء، وليس على الذين لا يجدون حرج، إذا لم يجدوا ما ينفقون به ويتطوعون، لكنك تشاهد أن بعضهم يتحايل. هذا وثلة بن الأسقع رضي الله عنه يسير في الشارع وهو ينادي: من يحملني، من يحملني، وله غنيمتي وله سلبي وله كل شيء، من يأخذني وأنا أعطيه كل ما أتحصل عليه. وهناك يسمع به رجل من الأنصار فيشترط عليه: أتعطيني غنيمتك؟ قال: أجل أفعل. فأعطاه الراحلة والبعير، وتمر الأيام وتنتهي الغزوة، فيأخذ وثلة رضي الله عنه متاعه الذي أخذه وغنيمته التي فاز بها ليوفي بعهده إلى هذا الصحابي الجليل. فإذا بالصحابي يقول له: والله ما أخذتك على هذا، والله ما أعطيتك من أجل هذا، ولكني أعطيتك ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. فافرح بمالك. أمثلة كثيرة أحبتي في الله، إن ذهبت تتحدث عنها علمت أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا رجالا حق لهم أن يقودوا البشرية بسبب ما قدموه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن على الجانب الآخر ستشاهد أهل الإرجاف، وما أكثرهم في كل زمان، لم يخلو منهم زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولن يخلو منهم أي زمان. يأتي الجد بن قيس رأس من رؤوس المنافقين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى اعتذاره، يقول له: يا رسول الله، يا محمد، لقد علم الناس أن خير النساء نساء بني الأصفر، نساء الروم، وأنا أخشى إن نظرت إليهم ألا أصبر فأقع في الحرام، فأذن لي يا رسول الله. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل قول الله تبارك وتعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. نداء إلى أصحاب الأعذار الواهية: إن قبل الناس أعذارنا فإن الله تبارك وتعالى عالم بأحوالنا، فاتقوا الله تبارك وتعالى ولا تفرطوا في دينكم ولا تفرطوا في أغلى ما تملكون بسبب أعذار واهية. فكل الأعذار تتلاشى بين يدي الله: إذن لي ولا تفتني، أنا خائف على كذا وخائف من كذا، ألا في الفتنة سقطوا. ويسلط الله عليه ما اعتذر به ليكون وبالا عليه. يجتمع أهل النفاق في بيت رجل من اليهود حتى نعلن لجميع أهل الأرض أن أهل النفاق واليهود صنوان لا يختلفان. حقيقة هنا يعلن أهل الجهاد أنهم إرهابيون، وهناك يعلن الصهاينة اليهود أننا لسنا بأهل اختصاص لأن نحكم عليهم. في أهل الجهاد أهل نفاق، وعند اليهود لسنا مختصين بالحكم، وهي هي نفس الدائرة، وهي هي نفس الوجوه التي حكمت صنوان، لا يختلفان أبدا، يتفقان. البيت بيت يهودي يجلس المنافقون فيه ليخرجوا بحجة، ليخرجوا بأعذار، ليخرجوا بشبه يعلنونها بين الناس. فكان الاتفاق أن يقولوا للناس: لا تنفروا في الحر، لا تنفروا في الحر، هذا وقت شديد، أتعلمون إلى أين تسيرون؟ ستقطعون الصحراء من أولها إلى آخرها، والحر شديد، لا تنفروا في الحر. فيقول الملك جل جلاله: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فيا من يدعي بالحر، ويا من يدعي بالبرد، ويا من يدعي بالحياة، تذكر الآخرة، تذكر نار جهنم، وتذكر زمهرير جهنم. صوم يوم ينجيك، خطوات في الحر تنجيك، أصدق مع الله تبارك وتعالى. وعبد الله بن أبي بن سلول كالعادة يريد أن يخذل، كيف سيخذل؟ هي هي نفس الخطة التي يتبعها دائما. لا مانع أن أعلن بأنني سأخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ما خرجت الجموع خارج المدينة ونظر الناس إلى الجيش أنسحب بمن معي، أنسحب بمن معي. وبالفعل لما وقف الجيش خارج المدينة أراد أن تكون الهزيمة النفسية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصعب شيء في الجيوش أن ينسحب بعض الأفراد حتى ولو كانوا قليلا. لذلك عد الفرار من الزحف من أكبر الكبائر. لذلك فإنك تشاهد بعض القادة يوقفون بعض الجنود خلف الصف لمن فر أن يقتلوه، طالما أمن الفرار هم من اختاروه بدون رأي أو بدون أي مشورة. سار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس معنى هذا أن الجيش قد سلم من أهل النفاق، فهناك منافقون في قلب الجيش ينتظرون أي لحظة للانقضاء، وينتظرون أي عمل لإلقاء الشبه، والصحابة يتعجبون: يا رسول الله، فلان من أصحابك لماذا لم يأتي؟ فالكل أتى الآن، فلماذا لم يأتي هذا؟ فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن يكن به خير فسيلحقه الله بكم، وإلا فقد أراحكم الله عز وجل منه. ينظرون: أين أبو ذر؟ أين الصحابي الجليل؟ فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن يكن به خير فسيلحقه الله بكم، وإلا فقد أراحكم الله منه. لكننا نرجع إلى أبي ذر رضي الله عنه لنشاهد أمرا عجيبا. فقد ركب راحلته، لكن الراحلة ضعيفة، لا تقوى على المسايرة، تبرك كثيرا، فالمرض قد ألم بها. الجيش يبتعد ويبتعد ويبتعد إلى أن غاب عن العين، وأبو ذر يخاف من أن يتخلف. فماذا يفعل أبو ذر رضي الله عنه؟ لقد ترك بعيره وجمع متاعه وجعله على ظهره وأخذ يمشي إلى أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله، أي قدم هذه؟ التي تتحمل حرارة الصحراء، وأي قلب هذا الذي يسعى الآن وهو وحده يشاهد الصحابة ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم آتيا من بعيد، فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنه أبو ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. فرضي الله عن أبي ذر. أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عناء، وصحابي آخر يدخل على إحدى زوجتيه فيشاهد ظلا ظليلا وطعاما مهيئا، فيقول: رسول الله في الحر وفي الريح وفي الصحراء، وأبو خيثمة في الظل وفي الماء، ويعافس الزوجات، والله ما هذا بالنصف، ما هذا بالإنصاف. ثم أمر زوجته بأن تهيئ له متاع، فيشاهد الناس قادما من بعيد. انظر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي ربى، لما رأى قادما من بعيد قال: كن أبا خيثمة، كن أبا خيثمة، كن أبا خيثمة. حبيبي في الله قد نتأخر عن الأمر، حبيبي في الله قد نتخاذل في بعض الأشياء لسبب أو لغير سبب، ولكن ليس معنى هذا أن تنقطع. فعد إلى الله وارجع إلى الله، واكتب بين عينيك دائما قول الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. كن أبا خيثمة وكان رضي الله عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته علي. غزوة العسرة أي غزوة تبوك سميت بذلك لأنها كانت في وقت عسرة. تتخيل الآن رجالا يعيشون على تمر، كيف يعيشوا؟ إن التمرة الواحدة يأخذها هذا ليمصها مصة، ثم يعطيها إلى أخيه، ثم يعطيها إلى الثالث، وكل يشرب على هذه المصة الماء. أرأيت شدة بعد هذه الشدة؟ عسرة أوشكت أن تتفتت فيها الأكباد، إنهم يلتمسون ورق الشجر الأخضر ليأكلوه، لكنهم لا يجدون ورق الشجر. إن الثلاثة أو الأربعة أو إن شئت فقل العشرة يتعقبون على بعير واحد، يركبه هذا تارة وهذا تارة وآخر تارة في الصحراء، وأنت تعلم حرارة مكة. إن من ذهب إلى الحرم ورأى واحدا على سبيل الخطأ ضاع نعله أو حذاؤه يمشي على الأرض، تجده يجري وكأنه مجنون، وتشاهد كثيرا منهم يصرخ بأعلى صوته، ومنهم من ربما خلع إحرامه ووضعه تحت قدمه لا يستطيع أن يتحمل. فبالله عليك، هذه في خطوة أو في خطوتين، فما بالك بآلاف الكيلومترات، أيا كان يلبس وماذا كان يلبس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ليس كلاما والله، ولكنها حقيقة تستشعرها حينما تقرأ هذه الروايات. حبيبي في الله، أقول لك عشرة يتعقبون بعيرا، ولكن البعير الآن سيذبح، أي أنهم لن يجدوا البعير بعد ذلك. لماذا يذبحون البعير؟ هل لا صبروا على اللحم في هذه الفترة؟ أبدا والله، ما يريدون لحما منه، وإنما يذبحون البعير حتى يأخذوا كرشه ليشربوا الماء الذي بداخله، حتى يعصروا جسده من الداخل من أجل قطرة ماء واحدة. ما الذي يدفعهم إلى هذا؟ إنها الجنة، إنه رضا الله تبارك وتعالى. أمر صعب عسير لا يتخيله أحد. وهنا يأتي جمع من الصحابة ليستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذبحوا نواضحهم، أي الجمال التي تحمل أمتعتهم، فيأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، تنفذ الرواحل وتفنى، هل لا دعوت الله تبارك وتعالى؟ وهنا يرفع الحبيب صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء، وهذا علم من أعلام رسول الله ودليل على صدق نبوته. يرفع يديه إلى السماء، فما إن يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده إلا وسحابة تظل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينزل المطر ويملأ كل واحد ما معه حتى يفيض الماء. فلما تجاوزوا المعسكر إذ بهم يجدون أرضا قاحلة، فما جاءت السحابة إلا من أجل رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. لكن أرح نفسك، أصحاب القلوب الميتة والله لو جئتهم بالآيات وفعلت لهم الأفاعيل هم لن يصدقوا، فقد طمس الله على قلوبهم. فهذا منافق يذكر له هذا الأمر فيقول: وماذا في هذا؟ سحابة عابرة، سحابة عابرة. كلا، بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ويصل النبي صلى الله عليه وسلم قريبة تبوك، فيقول لأصحابه: تأتون غدا عين تبوك، فلا يمسن أحد منكم ماءها حتى أرد عليه أولا. فلما ورد النبي صلى الله عليه وسلم وجد بعضا من الناس قد سبقوه، فنهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، ثم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ما هنا بساتين وأنهار. وبالفعل فإنه مع مرور الزمن تشاهد أن من أخصب مناطق الحجاز هي منطقة تبوك، ففيها البساتين وفيها المزارع بفضل الله تبارك وتعالى. دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا درس آخر نتعلمه أحبتي في الله، فقد مر الحبيب صلى الله عليه وسلم على ديار قوم أهلكهم الله، ديار ثمود، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين. لو قلنا هذا الآن، أنت تعلم التهم الموجهة إليك. لو ذكرنا هذا الآن لقالوا تحارب اقتصاد بلد وتفعل وتفعل، لكننا نقتصر على قول رسول الله: لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين خوفا من الله أن يصيبكم بمثل ما أصابهم. إهداء لمن يذهب إلى الاحتفال عند أماكن هؤلاء الذين أهلكهم الله، فبعدما كانت مواطنهم للعظة والاعتبار صارت مواطنا للأفراح والليالي الملاح، وصار يعبد فيها غير الله تبارك وتعالى. يأتيها أناس من المشرق والمغرب ليعبدوا غير الله تبارك وتعالى فيها. يجوع الصحابة أكثر من مرة، فيأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجمع ما معهم من طعام، فيجيء الرجل بكف من تمر، ويجيء الرجل الآخر بجزء من صاع فيضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيدعو عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبرك، فيبارك الله تبارك وتعالى في هذا الطعام حتى يملأ كل إنسان ما معه. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدي وحبيبي وقرة عيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تضيع ناقة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيقول بعض أهل النفاق: لو كان مرسلا من الله لعلم موضع ناقته. فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر لا أعلم إلا ما يعلمني الله إياه، وإن الله عز وجل قد أخبرني بأن الناقة في المكان الفلاني قد حبستها شجرة فذهبوا إليها فوجدوها صلى الله وسلم وبارك عليه. قال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر لما رأى الروم قدوم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسافة بهذا الجيش في هذا الوقت الشديد، ألقى الله تبارك وتعالى الرعب في قلوبهم، فما كان من الروم ومن نصارى العرب إلا أن تفرقوا، ونصر الله عز وجل حبيبه بدون قتال. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من 20 ليلة في تبوك يرسل السرايا والبعوث، وكل يأتي بالنصر بفضل الله عز وجل. فعلم العالم في هذا الوقت أن هناك قوة عظمى لن يقف أحد أمامها، وهي قوة أهل الإسلام. وعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس نهاية المطاف، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف بهم هنا ليعلموا أن مهمتهم هي ما وراء ذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمن الحبيب صلى الله عليه وسلم حدود الدولة الإسلامية الجديدة، فما عاد يطمع فيها أحد بفضل الله تبارك وتعالى. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحا منتصرا، وبقيت للغزوة بقايا. من تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان حاله؟ وهل كانوا على درجة واحدة؟ وقصة المسجد الذي حرقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحبتي في الله ارجعوا إلى كتب السيرة تجدوها، ارجعوا إلى ذلكم الكتاب البسيط الرحيق المختوم لتقرأوا ما فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن الآن صرنا في أمية، أمية لا نعلم سيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ارجعوا إلى أي كتب من كتب السيرة والتمسوا فيها كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهل وفى الصحابة بالعهد الذي أخذوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدم الدم والهدم الهدم، أم أنهم خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ارجعوا حتى يعلم الجميع أن الإسلام ليست كلمة، ولكن الإسلام واقع حياة، ولكن الإسلام تطبيق. شهر كامل أحبتي في الله كله تعب وكله جوع وعطش، ومع ذلك ما سئم واحد من أصحاب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. ارجعوا ستشهدون الكثير والكثير، وستتعلمون من حبيبنا ونتعلم جميعا من الكثير والكثير. فقد كان قائدا ربانيا ورجلا اجتماعيا وسياسيا بارزا، وكان كل شيء فيه، حتى نرد على هؤلاء الذين يقولون لنا الإسلام السياسي الإسلام السياسي. ألا لعنة الله على هذا المصطلح؟ أبدا، ما عندنا إسلام سياسي ولا إسلام اجتماعي ولا إسلام كذا وكذا، ولكنه دين، دين حياة وممات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم أهلك الكفرة والظالمين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.